من أسباب الإخلاص في العمل أن يعلم العامل أن الناس لن ينفعوه ولا يضروه، وأنه كلما أسر الإنسان العمل بينه وبين ربه كان أفضل، إلا ما ورد الشرع بإظهاره. فلو قال لنا قائل: أيما أفضل، أصلي الظهر في بيتي أو أصلي مع الجماعة؟ قلنا مع الجماعة، مع أن فيه إظهار للعبادة. فالأصل في العبادة أن تكون بينك وبين الله، إلا إذا كان الشرع يأمرك بإظهارها أو كان في إظهارها مصلحة فإظهارها أفضل.